هريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار خلدون فيها من أساور يطلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين

Thank you. أو يصبح ماؤها ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما نبات Oh! وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ شيخ كامل يوسف الباتيني، وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع محمود عبد الله من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. سجلت هذه التلاوة من مسجد عمر مكرم بمدينة القاهرة في أوائل الستينيات.